إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، صلاح الأبناء والبنات أمنية للآباء والأمهات، صلاح الأولاد ذكورهم وإناثهم نعمة عظيمة ومنة جليلة من رب العالمين. ما أسعد المسلم وهو ينظر إلى أولاده قد هداهم الله الطريق المستقيم ورزقهم الاستقامة على الدين والهدى، يحبهم ويحبونه، يودهم ويودونه، إن أمرهم أطاعوه فهم يبرون به ويطيعونه وينفذون أوامره في طاعة الله. قرت بهم عينه وانشرح بهم صدره وطابت بهم حياته، تلك نعمة عظيمة من الله جل في علاه. أولاد ربوا تربية صالحة، خذبت أخلاقهم، حسن سلوكهم، طابت ألفاظهم، حسنت معاملتهم لربهم قبل كل شيء، ثم للأبوين، ثم للإخوة والجيران والأرحام والمسلمين عموما. ربوا على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، فصاروا عونا للأبوين على كل ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. أيها المسلمون، ولعظيم هذا الشأن نرى أنبياء الله صلوات الله وسلامهم عليه وخيرته من خلقه يسألون الله لذريتهم الصلاح والهداية. قال تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ربه بتلكم الدعوات: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي اجعل من ذريتي من يصلي ويزكي. وها هو زكريا عليه السلام ينادي ربه قائلا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وها هم المؤمنون كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وها هو الرجل الصالح الذي أنعم الله عليه بنعمه يتذكر نعم الله عليه ويقول شاكرا لنعم الله، شاكرا لآلائه وإفضاله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها المسلم، فأولادك من ذكور وإناث بأمس الحاجة إلى دعوات منك إلى الله أن يهديهم صراطه المستقيم. إلجأ إلى فاطر الأرض والسماوات وادعه آناء الليل وأطراف النهار أن يصلح لك عقبك وأن يعيذهم من مكائد شياطين الإنس والجن وأن يحفظهم بالإسلام ويرزقهم الثبات والاستقامة عليه، فتلك قرة أعين المؤمنين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فالآباء يوم القيامة قد تعلو منزلتهم وإن ضعفت بأعمالهم إكراما من الله للأبناء الصالحين. وقد يرفع الله منزلة الأبناء إكراما للآباء الصالحين إذا كان الإيمان جامعا للجميع. أيها المسلم، أولادك بأمس الحاجة إلى دعائك وبأمس الحاجة إلى رعايتك لتربيهم تربية صالحة يسعدون بها في حياتهم وآخرتهم، وتسعد أنت أيضا بذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع دعاء الله ومع الالتجاء إلى الله ومع التضرع بين يدي الله، فاعلم أيها الأب الكريم واعلمي أيتها الأم الطيبة أن تربية الأولاد وصلاحهم واستقامتهم بعد إرادة الله متوقف على حركات وسكنات الأبوين على أقوالهم وأفعالهم. فالآباء والبنات من الصغر يرقبون أخلاق الأبوين ويرقبون كلامهم وتصرفاتهم كلها، يرقبون أحوال الأبوين. فالأبناء والبنات إن تربوا في أحضان أب يخاف الله وأم تخشى الله نشأوا على ذلكم الخلق الكريم. أيها الأب الكريم، إن أولادك مرآة يعكسون أخلاقك وأعمالك. إن رأوك تعظم الله وتخافه عظموا الله جل وعلا، وإن رأوك تخشى الله وتتقيه خشوا الله واتقوه في أعمالهم بعد توفيق من الله جل وعلا. إن رأوك ذا محافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها تأسوا به فحافظوا عليها. إن رأوك معظما لأبيك وأمك فإنهم سيعاملونك كذلك. إن رأوك تجالس ذوي التقى والصلاح بعيدا عن أهل الإجرام والإفساد نفروا من تلك الشلل الفاسدة والمجتمعات الآسنة. إن رأوا منك كلمات طيبة وألفاظا حسنة كانت ألفاظهم كذلك، وإن سمعوا منك السباب واللعان والقبح والفحش في الأقوال سمعت منهم مثل ذلك وأشد. أيها الأب الكريم، لا بد من عظة للأبناء ونصيحة لهم ورسم الطريق الصالح ليسلكوه، فكن قدوة صالحة يقتدى به. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. استمع إلى الله وهو يحدثنا عن لقمان الحكيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يحذره من شرك بالله ويأمره بإخلاص الدين لله، ثم يوجهه للأخلاق الكريمة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويحذره من الأخلاق السيئة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهو يحذره من الكبر والعجب والتعالي على الناس بكل أحواله، ويبين له أيضا أن الله مراقب عليه، عالم بسره وعلانيته. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تلك موعظة عظيمة وجهها لقمان الحكيم لابنه، بينها الله لنا في كتابه لنتأسى بتلكم الأخلاق وبأولئك الأقوام في أقوالهم وأعمالهم. أيها المسلم، الأبناء والبنات أمانة في العنق، سيسألك الله عنهم يوم القيامة. إن رعيتهم حق الرعاية أصبت، وإن خنت الأمانة وضيعت فالله لا يحب الخائنين. أيها المسلم، عود الأبناء والبنات على كل خير، عود الأبناء على المحافظة على المسجد، عودهم على إقام الصلاة والعناية بها، حثهم على مكارم الأخلاق، حثهم على البر والصلة، حثهم على إفشاء السلام وطيب الكلام، رغبهم في حسن المعاملة، حبب الصدق إلى نفوسهم وكره الكذب إلى نفوسهم، حبب إليهم الأقوال الطيبة وكره لهم الأقوال البذيئة، علمهم حسن التعامل مع الآخرين، مع الأهل ومع الجيران والأرحام، حثهم على المكارم والفضائل لينشأوا النشأة الصالحة الطيبة المباركة. أيها المسلم، هؤلاء الأولاد متى أحسنت تربيتهم نلت بهم السعادة في الدنيا والآخرة. واسمع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأنت في ظلمات اللحود تصل إليك دعوات أولئك الأبرار الأخيار، يسألون الله لك ويدعون الله لك، وأنت في لحدك قد انقضى عملك، وأصبحت فريدا في لحدك وحيدا تتمنى مثقال ذرة من خير. وإذا الدعوات الصادقة الصادرة من الأبناء والبنات الذين طالما غرست الفضائل في نفوسهم وحببت الإيمان إلى قلوبهم، فدعواتهم تصعد إلى الله لك بالمغفرة والرضوان والتجاوز، فما أنعمها من حال وما أطلبه من فضل. هكذا التربية الصالحة ونتائجها الحميدة وثمارها المباركة. فلنعتني إخوتي في الله بأبنائنا وبناتنا، ولنبذل الجهد في المبارك قدر الاستطاعة، وربك حكيم عليم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن على العبد بذل السبب، عليه القيام بالواجب، عليه أن يطهر بيته مما يخالف شرع الله. ولنحذر ولنحذر أبناءنا قنوات كثيرة تبث سموما سامة أعاذنا الله منها. كيف يطمع في صلاح الأبناء والبنات من ترك البيت أو أدخل فيه المعاصي والمجون والفجور، والعياذ بالله، واعتاد الجلوس مع من لا خير فيهم ومن هم أهل الشقاء والبلاء. فاحذر يا أخي تلك الأمور السيئة، طهر بيتك ومجتمعك،